الآيات تتلى عليكم ألم تقم عليكم الحجة فكنتم بها تكذبون. هكذا يرد في غير موضع من القرآن العظيم. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وهم يقولون يعترفون بأنهم لم يكونوا يسمعون وبغير السمع بغير أن يسمعوا الوحي. لو كانوا يعقلون ما ضلوا كل هذا الضلال. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أبو بكر رضي الله عنه بمجرد أن سمع أنه عليه الصلاة والسلام يزعم أنه رسول آمن به بلا تردد ولا مثقال ذرة من تردد. رجل له قلب له عقل كامل. قال لو كنا نسمع هذا التنزيل هذا الكتاب هو يتلى علينا أو حتى تفكرنا كده مع نفسنا أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم. إذن هم يعترفون أن الحجة قامت عليهم تماما. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. طبعا يقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما يقول تعالى لرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى الحجة قائمة وثابتة على الجميع. والله لا يأخذ الإنسان من أول مرة وإنما يدعه يكرر ويكرر ويقيم عليه الحجة ويعطيه الفرصة. وهو الحليم عز وجل لا يعاجل بالعقوبة. بل لو تاب الكافر وهو في آخر لحظة من حياته قبل الغرغرة فإن الله يقبل توبته ويمسح عنه ذنوبه. بل يبدل الله سيئاته حسنات. فالحجة قائمة لأن الموطن رهيب عذاب شديد. هذا عذاب الله. الله لم يخدعنا حاشا لك عز وجل. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. الناس هم الذين خدعوا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ما الذي ظننتم بربكم عز وجل؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. إنسان في النار يحترق ويعذب وتنهشه الحيات وتفترسه السباع ولا يموت. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تلك قدرة الله عز وجل. جاي الآن تعترض وتقول أصلنا؟ فالرد سريع. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. فأقروا أن الآيات كانت تتلى عليهم وأقروا في موطن آخر لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولقد علمنا جميعا أن ربنا هو التواب الرحيم يفرح بتوبة العبد إليه. أعظم فرح بل هو أعظم من أعظم فرح يتصور يفرح بذلك. وهذا الحديث الذي يذكر فرح الله بتوبة التائب ذكر ابن القيم أنه سر الخلق والأمر في هذا الحديث. يفرح. لماذا يفرح عز وجل؟ يفرح أن نجا إنسان من النار. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يعرض الإسلام على غلام يهودي كان يخدمه يوما وهو في مرض موته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بذل جهدا مع الغلام حتى ينقذه من النار. فالولد أومأ إلى أبيه. يعني ماذا أقول؟ قال وأطع أبا القاسم أبوه يهودي ويعلم أن محمدا لا يكذب أبدا وأنه رسول الله حقا. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن معرفتهم بمحمد أشد عليه الصلاة والسلام. خرج فرحا مسرورا قائلا الحمد لله الذي أنقذه من النار. مؤمن يموت ولا يعيش، المهم انه ينجو من النار، هذا هو المهم، لان عذاب الله شديد شديد شديد. واحد يقول بقى هذا هو الرحمن الرحيم يعذب كل هذا العذاب الذي ذكر منه شيء في هذه السورة، وختامه تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون، فيكون الرب ألم تكن آياتي تتلى عليكم، يقال لهم ذلك، فهذا مقول القول، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، إذن أنتم الذين ظلمتم أنفسكم، أنتم الظالمون. توجه اللائمة على الله، حاشا لله عز وجل، فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، في قراءة شقوتنا، في قراءة ثالثة شقاوتنا، قراءة رابعة شقاوتنا، وكلها تؤول في النهاية إلى المصدر، إلى معنى واحد اللي هو المخالف لمعنى السعادة. غلبت علينا شقوتنا أي لذاتنا وأهواؤنا، فتبعناها واتبعناها ظنا منا أننا نحصل المسرات والسعادة، وهذا هو الضلال. تبعنا الشهوات والملذات وحسبناها سعادة، وما هي بسعادة، وإنما كانت معيشة ضنكة، فحرمنا الحياة الطيبة في الدنيا، لأن السعادة، كل السعادة في الاتصال بالله، تلك هي الحياة الطيبة. انقطع الوصل بالله بدأت المعيشة الضنك، ولذلك قال وكنا قوما ضالين، غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ضللنا الطريق. واحد يريد السفر إلى أسوان فركب القطار إلى القليوبية وإلى الإسكندرية، هذا ضل الطريق. فهم قالوا وكنا قوما ضالين، ضللنا الطريق. تصورنا أن السعادة هي أن نكذب بهذا الحق، وأن نفجر أمامنا، وأن نحصل ونسعى ونجتهد في شهواتنا وملذاتنا وفي اتباع أهوائنا، ظننا أن تلك هي السعادة، وما كانت بسعادة، بل كانت في الدنيا أشقى الشقاء المعيشة الضالك. ثم هي الآن فيما هم فيه، في جهنم والعياذ بالله، وكنا قوما ضالين. طبعا لم يقل وكنا ضالين أو كنا من الضالين، بل قالوا كنا قوما. هذه فائدة في كتاب الله، عندما تجد قوم لقوم يعقلون أو لقوم يؤمنون أو لقوم يوقنون أو لقوم لا يؤمنون أو لا يوقنون، كلمة قوم دي تدل على شيء مهم جدا، تدل على أن الوصف الذي يأتي بعدها هو سجية لهؤلاء الناس، فهو من مقومات قوميتهم، يعني قوم بشر، قوم لصوص، يعني السرقة فيهم متأثرة، كلمة قوم معناها كده، يعني الوصف الذي سيأتي بعدها هو من مقومات قومية هؤلاء، فهو مسألة متأصلة فيهم جدا، فهذا الوصف ثابت لهم. فإذا قال لقوم يعقلون يعني يكون وصفهم الثابت أنهم يعقلون ويفهمون ويسيرون بمقتضى العقل. فالقوم معناه الوصف اللي جاي بعد كده اللي هيذكر بحسب السياق بقى في القرآن. فهنا في هذا السياق وكنا قوما ضالين، فكان الضلال راسخا فينا إذ رأينا الرسول، وأي رسول وجهه ينبئ بالحق، لأن جميع الرسل وجوههم مستنيرة، فكيف بسيدهم وسيد البشر عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ينظر إليك. النظر إلى وجه النبي يخلص القضية. أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون، ده وجهه كذاب عليه الصلاة والسلام، كلا وألف كلا، الوجه فيه دلالة. أقول لك إحنا كنا قوما ضالين، خلاص تمكن الضلال منا بدلالة كلمة إيه؟ قوم. الوصف اللي جاي اللي هو الضلال، يعني الضلال المتأصل المتجذر صار سجية لنا فضللنا الطريق. نرى هذا الرسول عليه الصلاة والسلام الكريم، ثم نرى الآيات والبراهين، ثم نرى شهادة الله في كل خلق خلق يشهد أنه الحق عز وجل، ولن يكون حقا عز وجل إلا أن يرسل الرسل، وإلا أن يبعث الناس للحساب، وإلا فليس حقا، حاشا لله. هم قال وكنا قوما ضالين، يعني الضلال صار شيمة لنا، صار سجية لنا، صار وصفا لازما لنا. وكنا قوما ضالين، انتبه إلى كلمة قوم، كلما ذكرت في القرآن اذكر هذا المعنى، أن وصفهم الذي يأتي بعدها مش وصف عادي كده فعل ذلك مرة، بل هو أصلهم وسجيتهم وشيمتهم، هم من مقومات قوميتهم. وكنا قوما ضالين. ولذلك يقول وما هم منكم على المنافقين، يعني ولكنهم قوم يفرقون، يعني الفرق أصل من أصولهم، شيمة من الشيم التي اتصفوا بها، سجية لهم، قوم يفرقون، الخوف عندهم أساسي، خوف من الدنيا ومن الأسباب، قوم يفرقون، بخلاف لو قالوا لكنهم يفرقون، إنما قوم يفرقون، يبقى الفرق ده متأصل ومتجذر وصار شيمة لهم وسجية لهم. فهم قالوا غلبت علينا شقوتنا التي شقينا بها في الدنيا والآخرة، لماذا؟ لأننا لم نسمع ولم نعقل، لأننا اتبعنا شهواتنا ولذاتنا وظننا أننا ننال السعادة بهذا، زي اللي حصل النهاردة. انظر للعلمانيين ولكل من جانب الإسلام وجانب الحق، وانظر إلى المرتدين وهم كثرة كثرة كثرة، كلهم يريدون أن يحصلوا السعادة هنا، وما سعادة إلا بالاتصال بالله، وما اتصال بالله إلا باتباع سيد البشر صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فهو لو لم يفعل ضال، وسيعترف بذلك بس حين لا ينفعه الندم. وكنا قوما ضالين، عرفنا الحق وسمعنا الهدى وسمعنا آياتك تتلى علينا، ولكننا شقينا إذ لم نتبع هذه الحجة ولم نسر خلفها وغلبت علينا شقوتنا. هناك أحاديث أنتم تعرفونها، حتى في بطن أمه الإنسان يولد شقي أو سعيد، وما من نفس منفوسة إلا وكتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة في حديث علي في الصحيحين. فهنا يشتبه الأمر على بعض الناس عندما يقولون غلبت علينا شقوتنا، يعني هو ربنا كتب علينا الشقاء فشقينا هناك بتكذيب الرسول وشقينا هنا بالعذاب، كأنهم يقولون لله يا رب أنت اللي جبتنا هنا، احنا ما عملناش حاجة. هل هذا متصور؟ ده يناقض اللي في القرآن كله، ويناقض أيضا الآيات اللي جاية بعد كده. بقى هم في ظروف هذا العذاب الشديد يريدون أن يغضبوا ربهم فلا يستجيب لهم، أم يريدون إرضاءه؟ فغير متصور أنهم يقولون هذا. هو الأصل في المشركين إيه؟ أنهم يدفعوا الشريعة بالقدر. يقول له صلي، يقول لك لما ربنا يريد، أصله لسه ما أردش، لسه ما أردش. أنت بتنفي شريعته وأنه أمر بالصلاة وأراد منا أن نصلي، لما يريد قدرا يعني، فبيدفع الشرع بالقدر. ده بالمشركين. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. ده أبوهم. لكن لهم في النار، وبعد أن حسبوا وبعد أن حضروا محكمة العدل الإلهية لملك السماوات والأرضين، بعد أن حضروا ذلك لسه حلو أنت اللي جبتنا هنا وأنت اللي كتبت علينا كده؟ حاشا لله أن يكون هذا. يعني بيشتري عند الناس مسألة أن كتب شكل أو سعيد، طب ده القدر أو ماشي فيها إيه؟ لابد من الجمع بين القدر والشرع، ف فإذ لم تجمع بين القدر والشرع ضللت ضلالا مبينا وضللت ضلالا بعيدا. لابد من الجمع بين الأمرين، كما جمعت ذلك سورة الشمس وفي غير مرة شرحناها. لكن الناس كأنهم يأتون للصلاة للانصراف ومسك العقرب الثواني مش الدقائق، هيخلص امتى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أمر القدر ده عقيدة، لازم تجمع بين الاثنين، القدر والشرع في وقت واحد في لحظة واحدة، لابد وإلا ظلمت. إن قوما أخذوا القدر فقط فقالوا إن الإنسان مجبر مكره، مجبر بقى ربنا يجبرك على الشر بقى يقطع رقبتك ويعذبك، ظنوك برب العالمين، موضوع الجبرية أفحش الفرق. فريق آخر قال لا لا لا لا لا لا، مفيش قدر في الأعمال، أفعال العباد دي مفيش فيها قدر، أمال فيها إيه؟ فيها الناس يفعلون ما يريدون والله يراقبهم ويحصلهم ويحاسبهم بعد ذلك. فكافر بالقدر في الجزئية دي، اللي هم المعتزلة والعياذ بالله، ضلال بعيد جدا. أهل السنة لازم الاثنين في وقت واحد، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى. ألهمها، خلق فيها فجورها وتقوى، بس في نفس الوقت فجورها هي وتقواها هي، لازم تبقى ازاي؟ جبروت هائل، عزة، اقتدار هائل من العليم القدير، مش قادر يعمل كده. كل الأسباب في سطح الأرض لا تستطيع هذا. الإنسان يمسك بالآلة، يمسك بالسكين فيضرب بها، اللي ضرب هو الإنسان، والسكين آلة ليس لها مشيئة. الكمبيوتر يقوم بعمليات حسابية ضخمة جدا واستنباطات وتقديرات وإحصاءات، وهو آلة ليس له مشيئة. هل يستطيع الكمبيوتر يقول لك أنا مش هشتغل لك النهاردة؟ أو هل يستطيع يقول لك لا طبعا أعملها لك يا عم؟ لا. إنما الإنسان المسكين اللي مش لاقي حتى الطعام ده يقول لك لا طب مزاجي بقى، لأن له مشيئة. الغلبان اللي شايفه ده له مشيئة، المشي في الشارع صعلوك ده له مشيئة، لأنه صنعت مين؟ صنع مين؟ صنع الملك المقتدر الذي لا يعجزه شيء. لازم تجمع بين الاثنين، اللي مش عارف يجمع بين الاثنين استبعد قدرة الله عز وجل. لذلك يشوف القدر قدرة الله، هذا تفسير السلف، القدر قدرة الله عز وجل. أمرك بالصلاة وهو الذي يخلق صلاتك وهو الذي هداك. يبقى حضيف معلومة تانية، أن الحسنة من الله بكل اعتبار، وأن السيئة من نفسك بكل اعتبار. لازم تؤمن بهذا، أي معصية أنت السبب وأنت اللي عملتها. طب والحسنة من فضل الله عليك، حسنة في الدين أيضا، أي نعمة هي من الله، طاعة تطيعها من الله عز وجل هداية وخلقا. إنما المعصية والسيئة والشر من النفس، لازم تؤمن بهذه الحقائق. فإن تجمع بين الشرع والقدر لابد. إنما الإنسان الشيطان يريد أن يذهب به كل مذهب، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. رأيت رؤيا مثلا فنبئت بأن لك الولد، هترزق ولد جميل وعليم، ما الذي تفعله؟ لو قولت لك الرؤيا صدقت تعمل ايه؟ هتنتظر الرجل انت قاعد كده؟ كذاب، بل ستسارع جدا الى الزواج وباي طريق، وهتتحمل اي ظروف. ليه؟ لانك في دنياك علمت مش هتشبع لما تاكل، الا قدر الله لك الشبع، ماشي ده قدر. فين الشرع بقى؟ كل انت تعرف ذلك وتعمل به. لماذا في الدين يا عباد الله يحصل التعارض بين القدر والشرع؟ فلما قالوا غلبت علينا شقوتنا، يعني كان ذلك مكتوبا، فهم نفسهم اقروا وقالوا نعم يا رب، نحن سمعنا اياتك انزلت وتليت علينا واقيمت الحجه علينا، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. فهو الذي يخلق وفي نفس الوقت باختيارك انت، فجورها هي وتقواها هي، مع ان هو اللي خلق الكفر والايمان، فرض عليه خالق كل شيء، بس فجورها هي وتقواها هي. ثم المقسم عليه في النهايه: قد افلح من زكاها. انت اللي بتزكيها وانت اللي بتدسيها، انت اللي بتصلحها وانت اللي بتخربها. بس الاستعانة بالله فساني يسره اليسرى والتاني فساني يسره العسرى. أمر القدر أمر طويل، لكن لو اشتبه هذا السياق على أحد غلبت علينا شيء قوتنا فخذها بهذا المعنى الذي قلته لك. وهم علموا أن الله كتب كل شيء لأنه يعلم كل شيء وقدر كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى وعز وجل، فهم يعلمون ذلك وعلموا ذلك. لكن علموا أن في نفس الوقت أنت الذي تختار الشر، وأنت الذي فعلت الشر بكسبك وإرادتك واختيارك الكامل، فيش إجبار لك على شيء أبدا. وأقيمت عليك الحجة، مش لسه هيقيم الحجة على ربنا يا رب أنت اللي جبتنا وأنت اللي كتبت نحن أشقياء كنا في غلبة هذا، ده تفسير جاهل من قال بهذا. بل اجمع الأمرين قدر مع الشرع يخلق الكفر ونهاك عن الكفر، ويخلقه بإرادتك بمزاجك زي ما أنت عايز، هو الذي يخلق كل شيء. فلو تعارض كيف هذا بجبروته عز وجل واقتداره، لمن شاء منكم أن يستقيم الإنسان له مشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي قصيدته التائية شيخ الإسلام ابن تيمية في أواخرها يقول: ومن أعجب الأشياء خلق مشيئة بها صار مختار الهدى بالضلالة. إنسان يبقى له مشيئة مع الله صغيرك مسكين خالص، وله مشيئة يقول لك آه ده مش عامله، ولا أقول لك هعمله، مشيئة له مشيئة، بس مشيئة مقيدة. وإذا لو كانت مشيئة مطلقة كان بوش هو يضرب الإسلاميين ويسعى فيما سماه بالحروب الصليبية، كان هدم الكعبة، وكان هدم المسجد الأقصى، وكان فعل وفعل وفعل، وكان أجهز الإجهاز الأخير على جميع المسلمين، وأنهى قصة الإسلام من الأرض، هو يريد ذلك. لكن مشيئته مقيدة بمشيئة رب العالمين عز وجل. جبروت واقتدار هائل من الله، مهيمن الهيمنة، كلماته تامات. قدر ده يكرم، قدر ده يؤمن، قدر ده يضرب، ده يبقى هيضرب. وبعدين الحساب، والكلمات القدريات معها الكلمات الشرعيات، فلا بد ان تاخذ القدر والشرع مجتمعين، لا بد، كما جاءت بذلك سوره الشمس. اللي مش قادر يجمع بقى ممكن يقع في ضلال، او بقى ينسى المساله دي حتى يتعلمها، وان كانت واضحه تمام الوضوح، لان بيشتغل على الناس الانسان كانه آلة. الانسان ليس آلة، الانسان ليس آلة، وانما مخلوق له مشيئه، ولا يحاسب على شيء الا ان يكون فعله بارادته الكامله وباختياره وبكسبه، حاشا لله عز وجل. يوم يتصور دول في النار يغضبون الله اشد واشد، يقولوا انت اللي كتبت عليك انت، حاشا لله. ده هم يقولون ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. لو كان كذلك كان قالوا فان عدنا، يبقى انت برضه اللي عملت فينا كده هنعمل ايه؟ اعوذ بالله، هذا كلام لا يعقل ولا يتصور. انما المراد غلبت علينا شقوتنا، شقينا باتباع اهوائنا وملذاتنا، وضللنا، وكان الضلال متأصلا فينا، وكنا قوما ضالين، ظننا أن اتباع الشهوات يحقق السعادة ويحصل السعادة. يذهب إلى امرأة جميلة في الحرام، يذهب إلى صفقة مليارات في الحرام ويحصل السعادة، يذهب إلى الخمور ويحصل السعادة، يذهب إلى الحفلات وإلى الفنانات والدائرات ويظن ذلك السعادة، وما هي بسعادة، بل هي المعيشة الضنك، بل هي عين المعيشة الضنك، إذ ما من انقطاع عن الإله الحق إلا وهو معيشة ضنك، وما من صلة بإله الحق إلا وهي من الحياة الطيبة. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. أحاديث القدر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا وقت لهذه التفاصيل في هذه الأحاديث، إنما دايما يقول اعملوا. ما هي الأسباب؟ العمل. الأسباب يعني العمل، فأتوا بالعمل، هو ده الأسباب. وذلك الصحابة العمالقة الكبار، انظر إلى يعني جلالة فقههم ودقة فهمهم ومنزلتهم عند الله سبحانه وتعالى إذا هداهم هذه الهداية. عندما سمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يؤمن بالقدر السابق قالوا: قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. لماذا؟ الله هو جعله يريد أن يحصل القدر بالشبع، فكيف يشبع؟ لابد أن يجتهد في السبب، يأكل عشان يشبع، هو علم أنه قدر له أنه هيشبع يبقى لابد أن يأكل، علم أنه قدر له الولد لابد أن ينكح وأن يتزوج وهكذا. فأمور الآخرة كذلك، مقادير ولها الأسباب، وأسبابها الشريعة واتباع الشريعة. قال ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. تكرر هذا الطلب في القبر عند الاحتضار، أول مراتب الآخرة عند الاحتضار، يا رب ارجعوا، رب ارجعون. وأيضا عند العرض على الله، وعند العرض على النار، ويوم ساعة النشور، وعند العرض على الله، وعند العرض على النار، وعند مقاساة أهوال وعذاب النار وما فيها، لا يكفون عن هذا إلى أن تأتي لحظة يأتيهم الأمر خساروا فيها ولا تكلمون. فلو أتى ذلك لا يتكلمون بعدها أبدا، انتهى الأمر. إنما في يقولون إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أنتم مقتتم أنفسكم لأنكم كفرتم، فخسرتم الحياة الطيبة في الدنيا والجنة في الآخرة، واخترتم المعيشة بالضنك في الدنيا والجحيم في الآخرة. لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم لما كنت تدعى الإيمان فلم تؤمن، أنت كنت تنقط نفسك. يقف الدعاء إلى الله ليعلموا الناس دين الله عز وجل، ليسعدوا به في الدنيا، وليكونوا من الناجين يوم القيامة، وليكونوا في جوار رب العالمين في جنات النعيم، فإذا بهم لم يسمعوا ولم يتأثروا، فمقتوا أنفسهم بذلك، حرموا أنفسهم الحياة الطيبة في الدنيا هنا التي نحياها نحن وحياها كل مؤمن على قدر إيمانه. أما العلمانيون وهؤلاء الذين يتغنون بالمال وبالغرب وبالشرق وبكفرياتهم فهم لا يستمتعون إلا من خلال المعيشة بالضنك، وهي ما إلا أساليب تخدير، يخدرون أنفسهم حتى لا يشعروا بالجراحة الداخلية في روحهم وقلبهم. روح كل إنسان وقلبه فيها آلام المعيشة بالضنك، ولذلك يكثرون من الخمور والإغراق في الخمور ومن الرقص ومن الموسيقى، إذا رقص يرقص بعنف كأنه المرأة وهكذا، ومن ولا وراه لا يرقد لا يكف أبدا، ما عندوش حاجة اسمها ريست واستريح كده ويجلس كده بالتفكير، لا لا يستطيع، على طول تهب عليه رياح المعيشة بالضنك من أعماقه ولا يعرف لها مصدرا. أما المؤمن فبفضل الله عليه. قالوا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها. فهذا في سورة غافر، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ فالله يرد عليهم ذلكم بأنه إذا دعي الله، تعال استخرج، طب افتكر دي، ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم. بقى لما ربنا قال احنا ماهوش حد، أفمن يخلق كمن لا يخلق وإن يشرك به تؤمنوا، لما يتشتم تؤمن. فالحكم لله العلي الكبير وهذا حكمه، ولم يخدع أحدا حاشا لله إلا أن تكون عقوبة. المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، بل نبأنا بكل شيء وأعلمنا كل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. وأيضا في سورة السجدة ربنا سمعنا وأطعنا، فأبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فيرد عليهم أيضا في كل مرة يطلبون الله تعالى يرد عليهم، إلا هنا في هذا السياق كما قال بعض السلف في هذا الشرح، يخسأوا فيها ولا تكلمون، خلاص انتهى، فما يستطيعون من كلمة بعد ذلك، بل أثر من الأثار لكن تقريبا فيه ضعف، يروي أن بعد هذه الآية خسأوا فيها ولا تكلمون، لا يكون لهم أنف ولا فم ويبقى وجهه قطعة لحم فقط، والنفس يجري في أجوافهم ويظلون يعذبون هكذا أبد الآباد. يا لطيف يا رب. والناس في غفلة والدنيا ضلتهم وكنا قوما ضالين كما يقولون في النار. الله فرض علينا أن ندعو إلى الله وإن شتمنا وإن شتمنا وإن استهزئ بنا وإن صودرت أرزاقنا وإن أتعبونا وطردونا في كل مكان. أمرنا أن نتحمل وأن نصبر. أن نصبر هو الصبر، أنهم هم الفائزون. هذه سورة المؤمنون أصلا، ففي الآخر السورة تلاقي المعاني دي كلها. وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيه. اخسأ تقول الكلب اخسأ يعني انزجر امشي من هنا، هو ده مع اللغة العربية. اخسأ للكلب تقال يعني انصرف امشي من هنا. حتى دلوقتي الناس تقول امشي للكلب. فهو يقول الله سبحانه وتعالى اخسأوا فيها، ذلوا وانزجروا كما يخسأ الكلب. لا تستحقون إلا هذا جزاء وفاقا. اخسأوا فيها ولا تكلمون، ولا تكلمون ولا كلمة بعد كده. ففعلا قيل أنهم لا يتكلمون. فبعض المفسرين قال ولا تكلمون في الرجعة، أن تخرجوا أن ترجعوا لما الدنيا خلاص. وقال بعضهم بل لا يتكلمون أبدا، خلاص انقضى الكلام خلاص. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ومتى يكون ذلك؟ في الآثار أيضا يدعون مالكا 40 سنة يرد عليهم يقول إنكم ماكثون، كما في سورة الزخرف. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يرد عليهم بعد 40 سنة. فعندئذ يتوجهون إلى ربهم عز وجل فيدعوهم مثلي الدنيا. شوف الدنيا بقى كم مليون سنة، مثلي الدنيا. ثم يجيبهم بكذا وكذا، لا إله إلا الله. فهنا يقول اخسأوا فيها ولا تكلموا، انتهى خلاص، ما عادش حتى في فرصة للطلب. واحد يقول لك بقى هذا هو الرحمن الرحيم؟ نعم. أقام عليهم الحجة ولا لا؟ ترك عباده يضربون ويهانون ويذلون ويأمرهم بالثبات وبالصبر عليهم وبأن يفرحوا أن الله هداهم. وأنا ما زلت أتمنى الهداية لكل البشر مهما فعلوا بنا. أواجههم بما أمرنا به عز وجل، وأتمنى أن يهدي الله كل هؤلاء البشر فلا يعذب أحدا لأن عذابه شديد شديد لا يطيقه أحد. لكن أقيمت الحجة وانتهى الأمر. اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من العباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا. المغفرة يعني إزالة آثار الذنب، يعني محو الذنب، يعني عدم إصابة العبد بذنوبه، وقاية العبد شر ذنوبه. ده المغفرة. من المغفر اللي هو غطاء الرأس الذي يقي الرأس ضربات السيوف وما شابه، دي المغفرة. فالدنيا المؤمن يقول آمنا يا رب بأنبيائك، باليوم الآخر، بملائكتك، بشريعتك، بمحاسبتك، بوعودك، بأسمائك، بصفاتك قبل كل هذا. فاغفر لنا وارحمنا وارحمنا. المغفرة إزالة أثر الذنوب. طب الرحمة يعني أخلق لنا من الطاعات، قدرها لنا وأنت مأمور بالطاعة. طب ما هو قال لإبراهيم أسلم، قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. قل له أقم الصلاة، رب اجعلني مقيم الصلاة. ده القرآن بقى والمسائل وخلق أفعال العباد والقدر بقى، الكلام ده تكلمنا فيه كثيرا جدا، خصوصا عند شرحنا لاسمه تعالى الوكيل على قناة الحكمة، لمن أراد أن يستنزل ذلك من الشبكة العنكبوتية ويراجع هذه الأمور في القدر والخلق هو المرتبة الرابعة من مراتب القدر، علم، كتب، شاء، خلق. اخسأوا فيها ولا تكلمون. وكان فريق من العباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يعني ادينا من عندك بس كده تمحو اثار ذنوبي هلاقي نفسي صفر. ما عملتش حاجه. ما فيش خير. الدين بقى من عندك انت. بغير اسباب من عندك. فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ايه بقى خير الراحمين؟ المراه ترحم ابنها باشياء تظنها رحمه وهي تقضي على مستقبله قضاء مبرما. الام تمسك بولدها ولا تريد ان يتحمل شيئا او ان يتدرب على شيء تقول له خليك معايا هنا في الدفء هيطلع في البرد ولا ايه؟ فيخرج كانه امراه وكانه بنت وتضيع حقوقه ويهاجم ويطرد ويستهزئ ولا تستطيع ان يرد ولا ان يقاوم. فامه تصورتها رحمه وما هي برحمه. اما رب العالمين عز وجل احسن الخالقين فهو خير الراحمين يرحم ويعلم انه يرحم. سبحانه وتعالى عز وجل يعلم انها رحمه. طبعا ان العبد لا يهمه بالامر من التجاره والاماره ونحوها ده كلام ابن مسعود. حتى اذا يعني خلاص هم بالايه بالتحصيل فينظر الله اليه فيقول ملائكتي اصرفوه عن عبدي فاني لو يسرته له ادخلته النار. يعني ولو بسط الله رزق العبادين لبغوا في الارض. يبقى من الرحمه ان يقدر عليك الرزق لانه يعرفك هو الذي خلقك. لو جالك الرزق هتعمل ايه؟ هتبطل صلاه. هتقول الزكاه دي كتير قوي. بقى انا اطلع مليون؟ لا لا لا لا طلع كده اذبح عجل ولا حاجه. ما هو هيبقى كده في النار والعياذ بالله. انما يبقى دي الرحمه. وانت خير الراحمين يرحم عن علم. وذلك في الاثر كيف ارحمه؟ واحد يقول يا رب الرحمه يا رب في مرض عنده. يقول كيف ارحمه من شيء به ارحمه؟ ده المرض ده هيساوي خلاص. بحيث يثقل الميزان يبقى الحسنات زياده ولو بحسنه واحده. يبقى ثقلت موازين فاولئك هم المفلحون. هي دي الرحمه. مش الرحمه الظاهريه اللي بيحصلها للناس والبشر الان. كله عايز يرحم ابنه وامه وبتاع من حيث يظن انها رحمه. فلا رحمه الا باتباع شرع الملك عز وجل. وانت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري. انشغلتم بالسخريه بالاستهزاء من عباد هؤلاء وهم يضرعون ويبكون لي يطلبون مني المغفره والرحمه ويثنون علي باني خير الراحمين ويعلمون ماذا افعل ويثنون علي بصفاتي. فاتخذتهم سخريا لدرجه ايه؟ الانسان ممكن ترى من الظالمين ومن الفجار ينظر الى رجل طيب فيعني يستهزئ به او يؤذيه شيئا ما وبعدين يقول كفايه كده ده راجل غلبان سيبك يعني لسه ايه ذكر الله في حته جزئيه كده لحظه ربنا ينتقم مني بسرعه يبقى ذكر الله. لا لا لا ده كانوا قوما ضالين بلغ استهزاؤهم ايه النهايه. فلذلك انشغلوا تماما عن ذكر الله لم يذكروا عقوبه لله ولا معاجلة لله بشيء من العقوبة لم يذكر ولا خاف من اليوم الحساب فنسوا ذكره بهذا الاعتبار حتى أنسوكم ذكري. يعني شوف التمادي بقى لما يهين يتيما أو يدعو يتيما أو يهين مسكينا أو أرملة ولا يتوقف إلا أن يهدأ لك مزاجي ده نسي يا رباه التمادي مش عامل لا يضع في حسبانيه أبدا في حساباته بطش الله سبحانه وتعالى والانتقام ربنا حتى انساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون بلغوا الذروه في الاستهزاء. تضحك من مؤمن لانه يقول يا رب بضراعه تضحك منه. اني جزيتهم اليوم بما صبروا بما صبروا صبروا عليكم والتزموا امري وتحملوا اعتقلوا وسجنوا وقطعت ارزاقهم وحوربت اولادهم ونساؤهم فعل بهم كل شيء وكنتم تستهزئون بهم كافراد امن الدوله في عهد الطاغوت الخائن المخلوع. اسال الله ان يعذبه اشد العذاب هنا علاوه على عذاب جهنم الذي سرق البلاد والعباد وباع المسلمين والاسلام في كل موطن لكل انواع الكفر. فجنوده الاول في مباحث أمن الدولة كانوا يتهكمون ويستهزئون بالمسلم الغلبان المسكين، وهو يصرخ يضحكون، يقول أحدهم للثاني سمعتها، يقول أحدهم للثاني تعال نتسلى شوية في شوية إخوة هنا هم، ويقومون بفعل بطش شديد جدا لا يتصور، ويضحكون مع ذلك وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. فهكذا كانوا يفعلون، لكنهم صبروا وثبتوا وما عملوا في الإرشاد وما كانوا من عملاء أمن الدولة، صبروا وثبتوا مهما كان، يعلمون أن الأمور بالمقادير وأن كل شيء بقدر، فثبتوا وثبتهم الله عز وجل. فيقول الله إني جزيتهم اليوم بما صبروا، أنهم هم الفائزون، أنهم هم الفائزون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، الآيات تتتابع. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، ما الذي دهاكم إلا ودكم في هذه الداهية؟ كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ الدنيا دي تستاهل منكم هكذا؟ كم سنة؟ كم لحظة قضيتموها في الأرض؟ سنة كام؟ والنهاردة كام؟ وهو يرد عليهم بعد انقضاء مثلي الدنيا، بعدما أن يأسوا من مالك، ما قال إنكم ماكثون، وكما في الأثر رد عليهم بعد 40 سنة إن صح الأثر. فهكذا يتركهم الله ضعفي الدنيا، ثم فرأوا أطول المسافات في الأزمنة. كم لبثتم في الأرض عدد، انتهى الحساب خلاص، خلون. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لي يعني شوف انظر كم سنة غرتكم، عشت 20 سنة 100 سنة هذه غرتك حتى جعلتك في نار جهنم. كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ أين كانت عقولكم؟ قال لبثنا يوما أو شوية من يوم، جزء من يوم أو بعض يوم. غسيل مخ، يغمس المجرم في النار غمسة واحدة، ثم قاله هل رأيت نعيما قط؟ لا لا لا لا لا لا، لم أرى نعيما قط. غسيل مخ كامل، ويؤتى بالمن ده بالنسبة لإيه؟ لأنعم أهل الأرض، لمسة واحدة، غطس واحد بس في النار، غمسة واحدة بس في جهنم. يقول لا لا لا، ما رأيت نعيما قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض فيغمس في نعيم الله مرة واحدة، يقول له هل رأيت بؤسا قط؟ لا لا مش فاكر، ما لم أرى بؤس إيه، ما أعرفش، لم أرى بؤسا قط. فالحق، القيامة حق يا إخوتاه، والبعث حق، ولقاء الله حق والله العظيم، والناس في غفلة. وكل جمعة نذكر أنت حر، ما هنفعل إيه؟ كل بقى حسابه، المسؤولية فردية، المسؤولية عند الله فردية. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين الحسابين بقى، اسألهم، لأن هم الآن ما يعرفش يحسب، يحسب إيه؟ ولا يذكر، يذكر كيف يذكر وهو في هذه الحال. فاسأل عديد، قال إن لبثتم يعني ما لبثتم إلا قليلا. خدت 20 سنة؟ خدت 50 سنة؟ تربح في دنياك؟ خدت 100 سنة؟ ولا شيء بالنسبة للخلود، صفر. قال لبثنا من أو بعضهم. فاسأل عديد، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ إذا المؤمن عليه أن يصبر، يقول أي دنيا وآخرتها الموت ولقاء الله عز وجل. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. عبثا يعني بغير حكمة، يعني بغير مصلحة، بغير فائدة. يبقى ده الخلق بالعبث والعياذ بالله، حاشا لله. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني؟ عندك الأدلة والبراهين في القرآن. طب ما كان قضى عليك من أول مرحلة، من أول لحظة، من أول النطفة. انما النطفه لها عنايه ورعايه كامله، سلاله من الرجل ذي الصقليه، نطفه من الام، ماء دافق هنا وهنا، النطفه الامشاج، الزيجوت، التزوجات، بهذه التفاصيل العجيبه، كل ده رعايه وعنايه من الله سبحانه وتعالى. لو خطا واحد، مش خطا يعني، يعني خلل واحد جعله الله في كروموزوم الكروموزات، بل في جين واحد من جينات الوراثه، خلل واحد بس، هوب تلاقي رجل مثلا طولها نص متر والثانيه طولها متر، هوب تلاقي مثلا عين واحده، هوب تلاقي دماغ كبيره قوي ما بيطولش، ايه ده؟ وهكذا. يبقى في رعايه كامله، في حفظ من الحفيظ عز وجل. وبعدين النطفه رعايه كامله بقت علقه، والعلقه لها مرحله شرحت في سوره المؤمنون بالتفصيل، وتكلمنا عنها بالتفصيل هنا. والعلقه تطور عجيب ورهيب الى ان صار ايه؟ مضغه. والمضغه طور اخر، اتخلقت عظام، والعظام طور اخر، كسونا العظام لحما ثم انشانا خلقا اخر. كل ده ليه؟ ثم يترك سدى؟ لا يجي له امر ولا نواهي تساب كده كالحيوانات؟ لا اوامر ولا نواهي ثم لا يحاسب؟ هذا ظنكم برب العالمين؟ افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا مش راجعين تاني لا ترجعون؟ فتعالى الله، التعالي منزه قدوس سبوح صنع تعالى، تعالى الله عن الظن والحسبان ده الذي حسبه هؤلاء. يخلقكم عبثا كده من غير تكليف ولا رسل ولا جهاد ولا صبر ولا ابتلاء؟ كان بيخلقنا ليه طيب؟ فضلنا على أمة الكلاب، وفضلنا على أمة الحمير، وفضلنا على أمة الصراصير، وفضلنا على أمة السباع، وفضلنا على جميع الأمم، وعلى كثير ممن خلق تفضيلا. وكل ده من غير حكمة، من غير غاية؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. الملك، سنضطر إلى يعني إلى الخطبة المقبلة أيضا حتى ننتهي من سورة المؤمنون، لأن فيها كنوزا لا أستطيع أن أمر عليها مرور الكرام. ملك والحق، الإسمان دول اللي يؤمن أن الله هو الملك وأنه هو الحق لا ينام، لا ينام. خلقت عبثا إزاي؟ ده ملك والحق سبحانه وتعالى عز وجل. الملك ده لا يكون ملكا إلا أن يأمر وينهى، إلا أن يثيب ويعاقب، إلا أن يكرم ويهين، إلا أن يعطي ويمنع، إلا أن يخفض ويرفع، إلا أن يثيب ويعاقب سبحانه وتعالى عز وجل. أي خلل في هذا؟ خلل في صفة الملكية، إذا ملك ناقص وهو الكامل عز وجل. كيف يخلقكم؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم لا ترجعون؟ طب فلماذا خلقناك؟ لكن من الأول من غير الجهد والرعاية دي كلها. فتعالى الله الملك الحق، مش بس الملك والحق، بل لا إله إلا هو رب العرش الكريم. طبعا لا إله إلا هو، يعني هذه للأسف الشديد نكررها كثيرا والناس لا يستوعبون إلا ما رحم الله. أقول لك، كم تحب في الدنيا من أشياء؟ آلاف الأشياء أو مئات الأشياء. هل تحب ربك؟ آه. فإن جعلت كل المحبات ذليلة تابعة، هلفوتة تابعة مع محبة الله، هو ده التأله، ده اللي بيسمى التأله، لأنك أحببت الله حبا مطلقا فاستتبع كل المحبات، كله مش مع محبة ربنا. لو تعارضت محبة أي شيء مع محبة الله تلغي فورا، هو ده التأله، ولا يستحقها إلا هو سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. كذلك في الخوف، كذلك في التوكل، كذلك في الرجاء، هو ده الإله وهو ده الوصف، التأله. فالتأله ده مش إنجليزي ولا عبري ولا لاتيني ولا أي، ده من أوضح ما يكون. تيجي في الحب لازم كل محبة تكون تبعه هو، لازم. هكذا فعل السلف والصحابة بالدرجة الأولى، ومن قبلهم الأنبياء والمرسلون، تأله كامل لله في الحب والخوف والرجاء والتوكل وما شابه. فلا إله لا مألوها إلا هو. بس كلمة لا إله أبلغ، لأنها تدل على أنه لا يستحق هذا إلا هو بس. لا إله إلا هو، لا يستحق التأله إلا هو سبحانه وتعالى عز وجل، رب العرش الكريم. والعرش أنزه المخلوقات وأعلى المخلوقات وأشرف المخلوقات وأنور المخلوقات وأمجد المخلوقات وأعظم المخلوقات وسقف المخلوقات. عشان كده وصفه الله تعالى بصفات العرش المجيد والعرش العظيم والعرش الكريم. سنعلق على هذه الآيات ثم نعيد إن شاء الله يعني المعاني من سورة المؤمنون مرتبطة من أولها إلى آخر. شوف أولها إيه؟ قد أفلح المؤمنون، وآخرها إيه؟ إنه لا يفلح الكافرون. شوف رد العجز على الصدر، أولها قد أفلح إنه لا يفلح، هذول المؤمنون وهذه صورتهم، صورة المؤمنون، والكافرون إنه لا يفلح الكافرون. فسن إن شاء الله كنت أرجو أن أنتهي من شرح السورة لهم، لكن لم أستطع، ولا الجو ولا الظروف مناسبة الآن. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم. الرسول عليه السلام لو أمرك بشيء الأصل أنك تصدقه، تصديق كامل، تصديق يؤتي أكله، مش مجرد كما يقال حنجوري أو حاجة بقائي. لا، ده أنت مصدق الرسول يبقى مفيش كلام. لو قال ما نقص ماله من صدقه يبقى خلاص، بتطلع فلوس للصدقة وتعلم أن فلوسك ما نقصتش، اللي في جيبك ما نقص، كنت هتصرفه في مرض كذا كذا كذا، طلعته لله ذهب المرض ولم يأتك المرض وأنت لا تعرف الغيب. فإذا كان الرسول لم يخبر فقط، بل أقسم على ذلك، بيحلف عليه عليه الصلاة والسلام. هل تصدقون النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا لا يتخلف أحد عن التصدق، وإلا أنت تصديق النبي مدخول ومغشوش أو تصديق ضعيف. يقسم لك سيد البشر عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة. ثم نتردد ونحتاج في كل جمعة أن نقول يا عباد الله يا عباد الله يا عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، والله العظيم يسمع كلامنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، لا تخفى عليه خافية منا، وهو على كل شيء قدير بكون فيكون، وبالإجابة جدير. هو خير الراحمين وخير الرازقين وأجود الأجودين وأكرم الأكرمين، رب العالمين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمته وعزائم مغفرته والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم نسألك من كل خير سألك به عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر عاد به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. صب علينا الرزق صبا، رزق الدين والدنيا، ولا تجعل معيشتنا كدا. صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك الشوق إلى لقائك في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضرة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا مهداة مهتدين. نعوذ بك اللهم من الجبن والبخل والعجز والكسل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة. نعوذ بك من الفقر والكفر ومن الشقاق والفسوق والنفاق والسمعة والرياء، نعوذ بك من البرص والصمم والبكم والجمول والجذام وسيء الأسقام، برحمتك يا أرحم الراحمين اشف مرضى المسلمين أجمعين، اشف مرضى الموحدين أجمعين، اشف مرضى الموحدين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود، ألف بين قلوب الموحدين، اللهم ألف بين قلوب الموحدين، أتمم نعمتك وول من يحكم فينا شرعك، وأذن بتحرير الأقصى الأسير من بين أيدي اليهود، اللهم أعطنا أكتاف اليهود وانصرنا عليهم وقدر لنا أسباب ذلك، وارزقنا الشهادة على عتبات الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك هناك يا رب، إذن بتحرير الأقصى الأسير ونحن شهود، اللهم لا تقودنا إليك قبل أن تحكم فينا شرعك، وقبل أن تحرر المسجد الأقصى الأسير، إنك ولي ذلك والقادر عليه. لقد بغى الكفار علينا بغيا شديدا في الداخل والخارج، وأنت المهيمن على كل شيء والحسيب على كل شيء والشهيد على كل شيء والحفيظ على كل شيء والمقيت على كل شيء والكفيل على كل شيء والوكيل على كل شيء، بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا إلى